بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه من والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث اليوم بإذن الله تعالى عن مسألة من مسائل الأصول، وهي مسألة الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ، والناسخ اسم فاعل من النسخ، والمنسوخ اسم مفعول، أي الناسخ هو الذي يقوم بالنسخ، والمنسوخ هو الذي يقع عليه النسخ. والنسخ في اللغة بمعنى المحو والإزالة. النسخ في اللغة بمعنى المحو والإزالة، وهو المعنى نفسه عند الأصوليين والمفسرين، إلا أن بعض الأصوليين يجعل مفهوم النسخ مساويا أو مقاربا في المعنى لدلالة التقصير، لدلالة التقصير، فيقع الناسخ كما يقع المخصص، وهذا كله إن شاء الله سنشرحه. ومعنى الناسخ هو ذلك الحكم الثابت الذي محى غيره، الحكم الثابت الذي محى غيره. والمنسوخ هو الحكم الذي أزيل فلا يجوز التعبد به بعد ورود النسخ. والنسخ يقع في القرآن كما يقع في السنة، يقع في القرآن كما يقع في السنة، فيجوز أن ينسخ القرآن بالقرآن، وأن تنسخ السنة بالسنة، وأن ينسخ القرآن بنص السنة، وأن تنسخ السنة بنص القرآن. لكن هل يجوز لنص القرآن أو نص السنة أن ينسخ بالقياس؟ هذه مسألة فيها نزاع، وإن كان بعض الأصوليين يجوز ذلك، يجوز جواز نسخ خبر الآحاد في الحديث بالقياس. هذا كله إن شاء الله في مقدمة يعني يسيرة أقدم بها لما ذكره الإمام الشافعي في كتابه رسالة، وقوله ابتداء الناسخ والمنسوخ. ابتداء الناسخ والمنسوخ، يبقى عرفنا الناسخ بمعنى الايه؟ الماح او المزيل، الماحي او المزيل. المنسوخ هو المزال او الممحو. فالناسخ اسم فاعل، والمنسوخ اسم ايه؟ اسم مفعول، كالكاتب والمكتوب، والضارب والمضروب. الضارب هو الذي يقوم بالضرب، والمضروب هو الذي يقع عليه الضرب. كذلك الناسخ هو الذي يقوم بالنسخ، والمنسوخ هو الذي يقع عليه النسخ. قال الإمام الشافعي: إن الله تعالى خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه، أي إذا حكم حكما فلا أحد يرد ذلك الحكم، وهو سريع الحساب. كأنه يريد أن يقول بأن مسألة الناسخ والمنسوخ هذه مسألة متعلقة بعلم الله عز وجل، وأن ذلك النسخ لا يكون إلا بما فيه مصلحة ليس عبثا. لماذا هذا الكلام؟ لأن المعتزلة وشذاذ الخوارج أنكروا النسخ. المعتزلة وشذاذ الخوارج أنكروا النسخ، وللأسف المدرسة العقلية في التفسير الحديث، في التفسير الحديث، وعلى رأسها بعض المشهورين منهم الأستاذ عبد المتعال الجبري، ينكرون النسخ تماما، حتى إنه سمحه الله ألف كتابا سماه لا نسخ في القرآن، لا نسخ في القرآن. فهذه مدرسة ترعرعت في أحضان العقليين أو العقلانيين الذين يحكمون عقولهم في كل شيء، ويجعلون الدليل او النص تابعا لعقولهم. فالإمام الشافعي في قوله إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، كأنه يريد أن يشير بأن هذه المسألة متعلقة بعلم الله سبحانه. وأنزل عليهم الكتاب تبيانا، أي بيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وفرض فيه، أي في الكتاب، فرائض أثبتها أي أحكمها. أثبت هنا معنى أحكمها، أثبتها أي أحكمها. ويقال أثبت فلان فلانا إذا إيه؟ إذا قتله. أثبت فلان فلانا إذا إيه؟ إذا قتله، فلم يبرح مكانه، لزم مكانه. كذلك أثبت أي إيه؟ أي أحكمها فلم تنتقل ولم تتغير. وأخرى نسخها أي محاها وأزال حكمها، محاها وأزال حكمها. والنسخ قد يكون في الأحكام، وقد يكون في الألفاظ، وقد يكون في الحكم واللفظ، وقد يكون في الحكم واللفظ. مثال النسخ في الأحكام في قول الله عز وجل فيما نسخ، وهو موجود في الصحيح، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله إن الله كان عزيزا حكيما. الشيخ اللي هو مين؟ الزاني المحصن، والشيخة الزانية المحصنة. إذا زنيا فاجلدوهما فارجموهما البتة نكالا من الله إن أي عذابا من الله إن الله كان عزيزا حكيما. هذا كان في القرآن سابقا، ثم نسخ لفظا، ولا نسخ حكما، لا نسخ لفظا، فلم يصر هذا في القرآن، ولكنه صار الحكم ثابتا، أي حكمه موجود. فلو أن الزاني المحصن زنى، فلو أن الرجل أو المرأة المتزوجة المحصنة أو المحصنة زنى أو زنت، فالرجم جزاؤه أو جزاؤها. وقد يكون النسخ في اللفظ كما ذكرت الآن، والحكم ثابت. وقد يكون النسخ في اللفظ والحكم، مثل قول الله عز وجل فيما كان في القرآن سابقا، وفي الحديث الصحيح أيضا، إذا طلب ابن آدم واديا من ذهب ابتغى إليه ثانيا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهناك كثير من العلماء تكلم في مسألة النسخ وألف فيه كتبا. وينبغي للمفسر أو للفقيه إذا أراد أن يتصدى لنص القرآن أو نص السنة أن يكون على علم ببعض العلوم، منها علم الناسخ والمنسوخ. ويذكر أن علي رضي الله تعالى عنه دخل المسجد فوجد رجلا يتحدث أو يفتي، فقال له يا هذا أتعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال له لا. ففرك أذنه فركا شديدا وقال لا أراك تتكلم حتى تحكم علمك أو كما قال. فمسألة الناسخ والمنسوخ هذه ثابتة وعلم موجود، وعز أن تجد كتابا في علوم القرآن إلا وتكلم عن ذلك العلم وعلم الناسخ والمنسوخ، وعز أن تجد كتابا من كتب الأصول إلا أفرد لهذا الموضوع بابا كما ذكر أو كما فعل الإمام الشافعي. وقلت لكم من قبل إن أول مصنف في علم أصول الفقه هو كتاب رسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله، بيقول أنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وفرض فيها فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه. وكلمة رحمة مصدر، وهذا المصدر يتعلق به أداة الجر اللام كما تتعلق به أداة الجر الباء. رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه. كأن الإمام الشافعي يذكر بأن النسخ هذا من نعم الله تبارك وتعالى على الناس توسعة وتخفيفا، توسعة وتخفيفا، وثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم، أي أن الله تعالى يجازي المكلفين الذين يعملون بالمحكم، الذين يعملون بالمحكم، وهذا قوله وثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم، أي ما أحكموا عليهم جنته. فمن عمل بالمحكم الثابت أثابه الله تعالى بالجنة والنجاة من عذابه. فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسب، فله الحمد على نعمه. ثم قال الإمام الشافعي وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وده طبعا ماذا الإمام الشافعي، وإن شاء الله هيكون في مناقشة بعد ذلك لهذا الكلام. وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، يبقى يعني إيه؟ القرآن ينسخ القرآن، وأن السنة لا ناسخة للكتاب وإنما هي تبع للكتاب. وأن السنة لا ناسخة للكتاب، أي ليست ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا. يبقى السنة بمنزلة القرآن، بمنزلة القرآن، فلا يتصور أن تكون هي مستقلة عن القرآن في مسألة النسخ، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا. سبق أن بينت لكم معنى الإجمال والتفسير، وأن القرآن إذا نزل منه المجمل فإن السنة تبينه وتفسره. وضربت لكم مثالا بقول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب، أو يجعل الله لهن سبيلا، ما هو السبيل؟ ما هو السبيل؟ بينت السنة أن ذلك السبيل وماذا؟ وماذا؟ الجلد أو الرجم، الجلد أو الرجم. قال الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن عندما طلب المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدل لهم بعض آل القرآن، أنزل الله تعالى قوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مفروض عليه أن يتبع الوحي، ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه، ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه، أي لا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبدل آية القرآن من تلقاء نفسه. وفي قوله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي بيان ما وصفته، يعني إيه؟ يعني أن السنة ليست ناسخة للقرآن. وفي قوله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي بيان ما وصفته من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتاب، لا ينسخ كتاب الله إلا كتاب، كما كان المبتدئ لفرضه، يعني كما كان الله عز وجل هو المبتدئ بهذا القرآن فهو المديل المثبت لما شاء منه. إذا كما أن الله تعالى هو الذي أنزل القرآن، والقرآن ابتدأه ربه سبحانه وتعالى وهو كلام الله عز وجل منه بدأ، فهو المديل لما شاء من هذا الكتاب. جل ثناؤه ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. إن شاء الله لن أذكر أي تعليق ولا أي مناقشة إلا بعد أن ننهي باب النسخ كما مثلا من الشافعي، يعني نذكر كما نمشي تماما. لكن هنا يعني انتبه إلى مسألة أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله سبق ولحق أن بين أن السنة كالإيه؟ كالقرآن، دي واحد. نمرة اثنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في التشريع من قبل نفسه، وإنما كلامه في التشريع عن وحي. فإذا كان القرآن عن وحي والسنة في التشريع عن وحي فكلاهما من منزلة إيه؟ واحدة. انتبه هذا كلام الشافعي نفسه، أنا أقول لا مناقشة، ولكن انتبه لهذه المسألة. وهنا يقول: وفي قوله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، بيان ما وصفته أن السنة لا تنسخ القرآن، من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه. طبعا هنا ما شاء الله تقديم وتأخير جميل جدا. من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا إيه؟ إلا كتابه. كما كان المبتدئ لفرضه، كما كان الله تعالى هو المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. وكذلك قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أيضا هذه الآية كثير من المفسرين يريدون أو يذكرون أنها في سياق كتابة وإحصاء ما يفعله الخلق، كتابة وإحصاء ما يفعله الخلق، فما تفعله منه ما يمحوه الله تبارك وتعالى تفضلا منه عليه، ومنه ما يكون مثبتا، وهذا المثبت يكون موافقا لما أثبت في اللوح المحفوظ. وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم: دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا، والله أعلم. يعني دي مسألة برضك أشير إليها، وهي مسألة الأقوال والأفعال النبوية، الأقوال والأفعال النبوية. أن ألخص هذه المسألة في جمل يسيرة حتى لا أطيل. الجملة الأولى: أن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي لها تعلق بالتشريع هي وحي واجبة الاتباع، وحي واجبة الاتباع أو مندوبة الاتباع على حسب النص الوارد. إذا أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله عليه الصلاة والسلام التي لها تعلق بالدين فهي تشريع واجبة أو مندوبة الاتباع. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، هذا قول، هذا قول، وهذا القول متعلق بالدين، وهذا القول متعلق بالدين، بل إن هذا الحديث من الأصول العظيمة التي بني عليها، التي بني عليها دين الله عز وجل. وذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث يدخل في كل باب من أبواب العلم، هذا الحديث يدخل في كل باب من أبواب العلم. ويكفي لشرف هذا الحديث أن الإمام البخاري صدر به صحيحه اللي هو إنما الأعمال بالنيات تنويها بشرف النية. إذن هذا قول، وهذا القول متعلق بالإيه؟ بالدين، وهذا القول متعلق بالدين، إذن ده وحي. إذن هذا الحديث وحي أوحاه الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أفعاله، أفعاله الدينية هي تشريع واجبة الامتثال أو مندوبة الامتثال. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى، والصلاة فعل وعمل، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم، وهذه أعمال وأفعال. فهي بيان لبعض الدين، فهي بيان لبعض الدين. فلما كان لا ينطق عن الهوى فدل على أن هذه الأعمال من جملة ما أوحى الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. أما الأقوال أو الأعمال التي ليس لها تعلق بالدين فهذا ليست من الوحي، ليست من الوحي، ولكنها إما اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، وإما فعلها باعتبار عادته، باعتبار عادته، ولذلك تسمى بسنة العادة أو بالهدي والزائدة. الهدي والزائدة، الزائدة أي ما زادت على الوحي، ما زادت على الوحي. ومن أمثلة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى يسرع كأنما ينحدر من صبر، يسرع كأنما ينحدر منين؟ من صبر، أي يمشي سريعا. ليس هذا من قبيل الوحي، ولكن هذا هديه وعادته صلى الله عليه وسلم، أو هذه صفته الخلقية عليه الصلاة والسلام. وهذا بخلاف عادته الجسمية، فعادته الجسمية أيضا ليست من باب الوحي وليست من باب الشرع، لأنه لا يستطيع أن يوجهها ولا سلطان له عليها. مثل كان النبي عليه الصلاة والسلام عظيم الكراديس، الكراديس جمع كردوسة، والكردوسة كالمفصل، مكان التقاء العظمتين اللي بيسمى ايه؟ كردوسة، المفصل ده. فالمفاصل دي كانت ايه؟ كانت عظيمة، كانت كبيرة قوية، مش مغروزة في قلب اللحم. المفاصل اللي بتكون مغروزة في قلب اللحم دي بالنسبة للرجال امر غير جيد، مش كده؟ لكن قد يحمد هذا بالنسبة لمن؟ للنساء، قد يحمد بالنسبة للنساء، لكن بالنسبة للرجال لا يكون محمودا. وكذلك أفعاله، مثل كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الضب، إذا قدم له الضب لا يأكله. هل ورد النهي عن أكل الضب؟ لم يرد النهي عن أكل الضب. إذا تركوه لأكل الضب هذه مسألة إيه؟ مسألة عادة، مسألة طبع. خبلت الزوال ذلك. هو قال هذا طعام لا يعرف قومي، أو هذا طعام لا يأكله قومي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بدليل أن خالد رضي الله تعالى عنه أكل الضب ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن دي كلها أفعال عادة وأفعال طبع. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يحب المسك، لكن يمكن لبعض الناس مثلا إن هو إذا شم رائحة المسك يصاب بحساسية، هل نقول بذلك أنه مخالف للسنة وأنه كذا؟ أبدا. فهذه مسألة عادة، مسألة طبع، فلا بأس في ذلك الأمر. فأرجو أن احنا نفرق بين هذين الأمرين، بين أقواله الدينية وبين أقواله العادية أو الاعتيادية أو الطبعية، بين أفعاله الشرعية وبين أفعاله الاجتهادية أو أفعاله الطبعية أو الحياتية أو الاعتيادية. لابد أن تفارق بين هذا وبين هذا، ومن الخطأ أن يحدث الخلط بين الاثنين. هل بعض الصحابة لما كان مثلا يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، مثل ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة، فقلنا يا رسول الله لو أذنت لنا فذبحنا لوضحنا فأكلنا منها والدهن، قال افعل. فأتى عمر يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعو الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك أي بركة أو خيرا أو نماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ نعم عليه الصلاة والسلام. فترك النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاده في هذه المسألة لاجتهاد من؟ لاجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه. ولو كان إذن النبي عليه الصلاة والسلام بذبح المواضح من باب الوحي ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أبدا، لقولك إذن من كان صح. إذا لابد أن نفرق بين قوله الديني وبين قوله الاعتيادي، بين فعله الشرعي وبين فعله الاعتيادي. وقيل في قوله يمحو الله ما يشاء، أي يمحو فرض ما يشاء، يمحو فرض ما يشاء ويثبت فرض ما يشاء، وهذا يشبه ما قيل. إذا الله تبارك وتعالى يمحو فرض ما يشاء إذا حجم فرضا يمحيها، وبعدين يثبت فرض ما يشاء. ومعنى الآية أن الله تعالى هو الرب الجليل القادر الذي يفعل ما يشاء، فيلقى ما يشاء ويثبت ما يشاء، لا سائل له ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فنسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الخير وأن يجعلنا من أهله بإذنه سبحانه. وفي كتاب الله تعالى دلالة عليه، وطبعا كلمة دلالة تصح فيها كسر الدال وكذلك إيه فتح الدال، وبعض الناس يجوزون وجها ثالثا وإيه ضم الدال، دلالة دلالة ودلالة ودلالة، ولكن الأشهر دلالة ودلالة. وفي كتاب الله دلالة عليه، دلالة عليه يعني أي إن الله تبارك وتعالى يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يا لها من تذييل، أو يا له من تذييل، تذييل يناسب مضمون الآية. الآية بتتكلم عن ماذا؟ أن الله تعالى ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم قال في النهاية إيه؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أن يمحو ويثبت ما يشاء. ثم انظر كيف أن الله تعالى في الفعل أسنده إلى نفسه، ما ننسخ، إلى من الذي ينسخ؟ الله عز وجل. نأتي، نأتي إذا من الذي يأتي بخير منها أو مثلها؟ ربنا سبحانه وتعالى. قوله سبحانه أو ننسيها، هناك قراءة أخرى أو ننسيها، والنسخ بمعنى الإيه؟ التأخير. وليس المقصود بالنسيان أن الله تعالى ينساها، فإن الله سبحانه وتعالى ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود الإهمال أي الإزالة. إذا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله، إذا نسمعنا التأخير وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله، إلا بقرآن مثله. وقلنا طبعا إن دي لهجة أهل قريش أنهم يسهلون ليه الهمزة بقرآن مثله. وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، إنما أنت إيه مفتر. طبعا مفتر أصلا مفتري، أصلا مفتري، قالوا إنما أنت مفتر. والمفتري المفتري هو الذي يجوز لنفسه ما لا يجوز، المفتري هو من يجوز لنفسه ما لا يجوز. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة لرسول الله. إذن هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله بيرى أن القرآن لا ينسخ إلا بإيه؟ إلا بالقرآن. ليه؟ من القرآن الذي كتبه الله، إذن الذي ينسخه من؟ هو الله. ده خلاص المسألة. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أحدث الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسن فيه ما أحدث الله إليه. ولفرض النبي صلى الله عليه وسلم سن في أمر ما سن، ثم إن الله تبارك وتعالى سن في هذا الأمر سنة أخرى، لانتهى النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما سن الله عز وجل، كأن في ذلك الماء، إلى أن القرآن ينسخ إليه السنة. انتبه، في ذلك الماء إلى أن القرآن ينسخ السنة. من ثالث، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة لرسول الله. ولو أحدث الله لرسوله عليه الصلاة والسلام في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسن فيما أحدث الله إليه، لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها وهذا مذكور في سنته صلى الله عليه وسلم. كأنه يريد أن يقول بأن القرآن ينسخ السنة، أو كأن الله سبحانه وتعالى إذا سن شيئا غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا يوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أخرى، فتكون السنة الأخرى ناسخة للسنة الأولى. فإن قال قائل فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن، لأنه لا مثل للقرآن، فأوجبنا ذلك في السنة. قال الشافعي: فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قبلت عن الله، فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها، ولا نجد خبرا ألزمه الله خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه. بإذن الله تبارك وتعالى إخواني سنقف عند الفقرة 325 ونكمل بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادمة، لأن العلاقة بين القرآن والسنة في مسألة النفس دي هي المسألة التي سأتكلم فيها الإمام الشافعي، ولا أريد أن أقطعها في اليوم والجمعة القادمة، فنكتفي بإذن الله تعالى عند هذا القدر. إذا انتهينا إلى الإمام الشافعي يقول بأن القرآن لا ينسخ إلا إيه؟ إلا قرآن. دي هي الفكرة التي أخذناها في هذا الكلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أن ينسخ أو أن يبدل أو أن يؤخر شيئا ذكره ربنا سبحانه وتعالى، لأن الذي بدأ القرآن هو الذي يغير أو ينسخ أو يمحو. هذه الفكرة الأساسية التي ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله.